سورة النبأ. بسم الله الرحمن الرحيم. مجا الله أيام قبل هذا بينا الله هسون حريص نحريص قوت أهانيد نحريصتا متقلب أهانيد. عما يتساءلون محي اسكوي دينين شيء اسوي دينين عن النبأ العظيم ورك اسوي دينين محوية ورك سؤاد وين الذي هم فيه مختلفون ورك سؤاد حديث اي اسكو خلافسيهين و اي كمدهين كوب بينيين كور اي رميسيهين ورك سي وقرآن كي يوحوك هاللايا وقيامة الاعداد كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون هاجو جيانو بين انت اسخلافك اسكو خلافسيهين وحي أغان دونان وحي كتلشو كدبنا هاجو جيانا ورك هذه إسخلاف كاسي إزمارتنا إسكو دو مسيحين وحي أغان دونان أو أي أغان دونان وحي كتلشو إذا ما تذكر على إسخلاف كود إمارة حويان عرف مدى كتلتو ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا أبو حيرميانا يرين دونك مارتن جوجل او اتي اي روان اي كوسخدان اما سي اي كوسخدان مي ميان كيلن بيير بورها دكويو اما مارتو حويا كو ادكيو دونك سي اوسن اولو دقاقين ميانن اين ابورين ايدين كو نوعيا معناها مارتي رك اي هوين اما سي كو عد عد اي كو من مدو اي كو بدغدان وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا ميانا كيرين هرددينا راحو مد اسكر راحيستان شقدي ازماني تران اتاقنيدين ميانا كيرين ورئي ابها بينكي دبول ايو مارتين استر او مارت حويان مقدهيز او استر ميانا كيرين ورئي ابها مارتين مانينتو مد مارت وحويان للراتدون ورل وأثاثتان ورل مال ملك مال ملكين وبنينا فوقكم سبعا شدادا وان اسمي برئابة كركينا تضبا مارت عر وآد وآد أدك وآنا لو يبقى بين إني ومارت كالداتو أما سؤد الدلاعو وجعلنا سراجا وهاجا وان يهنب يري مارت عرر كاسي مارت الأحزوزة مد إفايسة ومارت آد وهو لعبضا ومارت قرحدي وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا وان دي جنب رئيبة مارت ضرورها مارت عرص بيها وذا حقه ذا بيبان كد جنبيها سؤاد شو مايو واربكي لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن أنكسو صار بيها أيق عام عرك كسو دجني وحاوي مارة المرء ودرك إن كسو صار نئي مارة حاوي داق إن المارة حاوي أنكسو صار نبير ببيرو بيرها سو استحتفال سن ووحيالها مارة كبحة استحتفال سين آتوا فربديهين إن يوم الفصل كان ميقاتا وحصول محمار لصو شيء أبقى وديس صوت الممحي قول لك واحد دعوة القيامة ذا إينا يرون تحي عمنا يرى أبا ما ننتك لبحنتا وما نين لو مارتين وحوي لحددي وإله أكتس وقت يسن يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وما نيت الأفو بدونه برئيب الصورك أن إمادة دونتان أيدين كونو أيدين كو كوحا كوحا وعيد هري دونتا إين جرين وحالفو ردونه برئيب عرالكي ووحين لغو دونتا إردئي الباب ويكسو دقائن مرائك تأيب وسيرت الجبال فكانت سرابا وحالة سعوتية بوريه برئيب مارتن بوريه الحوحوك بدون هذا دقائقين أيال سعوتين دونا وحين نغو دونتان دونتا قيلا إمارت وحن وحبئهين أيين نغو دونا برئي إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا مارت جهنم اللي ينادان وحي هاتي رئيبا مدعم القبو صاحبة وحاوي مارت ضدكي حق بيني أي عمل وجرتها كو قوقي أو كبري أو حد قدي أي وحي أتاي هوي إي نقشو ميلا أو نقضان وإن كان يبر إيبا مارتكو أيقع دحد يدا أو نارتا دحد يدا واختيال فربضا إي سندي فربضا أي يكون كان دونان لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا مدد من دونان جهنم ذي نارتا دحد يدا وحقبوا لي رهدو وآي كليل كذا كذا قبابان إي وحي عبان ومار أون كذا كمارت حويان أي أو بي أو عبان وحكي لي حوي عبان ميري أبا بي آدو كليل بدن إي ومارت عرون كري ناريتك أي عبان ميري جزاء وفاقا عذاب كاس إي نارتا سي قلت دونان إي ومارت نولش النعس يكون لان وأوال مر لأوال مري بيري أبا كوا أيقع أوال مر كاس أو وافقسا عمل كحماي يو مارتي طاق الحمضي أي أدوني ذكوك عين إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وهو أبا تلمامي يعني طاق الحمضي أي كو مارتي كون ورايين أدوني ذا حوير أبا وحي أهجرين كو أبا كعب سنين إن لا حساب تمدون قيامة وحي بينيين ري أبا آيات كأنها بينين أي بينيين وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا أبو حير وحك الصلاة أركب مارتوانا كومني قريب أيانكو كومني ووحنا قفك ذا مجران وحالي لدمية ناسا تحت هذا إذا ينمكر دينينا وحن عذابهن وحالي لي ما ننك الصلاة عذاب كوسي كردمي سيؤس جركو ذا أولا قبسانين إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا ذاتك إيبك عبسدين وحي ليهين مالو الليبانو وواجناد إيبا بير قداد أي ليهين إي بير أمارتن عيبا وحي ليهين هوين أما هبلو أما قبلو مارتو حوي إسكودا داء وعيانا وحالي رواكو هاد أسوكو سنايا ناسكو والخمراء إليه ربوحا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا من مغلام يرأي بمارتو حوي جنة الأحداثة أما خمراء ذاتي عبا الأحداثة وحمارتو هذا البلاشة أما عن ترباقشة مارت إسبينين وبين الشيء يسنا مارت إسكم مارت كما مغليشت وأيوة إسبينين هايو لأن دتك خبرة عبي أي وحلو يقنا الدنيا إني هذا الله فرحون ومعنا لا يكون هذان لو ما فقدت أي ذا تاسي وأوال مر لأبا المريي أوال مر كازو إيبا حقي سكا هذا واسيسمو بوحدو أو مارت وكاملة أو وحنو صانا أنا لهن رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا الله عررك إسكالي ومار عررك ربي قوضة أي كأهاتي مارتين سيسم داس يدولك مارتين ربي قوضة يوحي قول حياة الله سوكو سفيسا نحريس كو سفيسا سفيسي سبايته نحريس ما نحن كان ويري أبا وممارت من ملكين هين ما نبير آدنك ما ننتا إذا حدد إني أبا الله حلان وعد أبا الله هذي كرتا مجرتا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ما نتا إذا وما نتا ملك جبريل وإستاي دونا إي ملائكة وأيه وأمارت وحاوي سفن وأوامرت أبا فلين هايو ما هل نبي أبا ما نتا إذا أحد يقف هل كرمجرا إلا أبا قفص مارتي وإدمي موياني قفكاس أونكو هذي هذا التوسن وأبا أرالك يهي ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا ماني تاسي ومانين رنأ عد ألا عبيد دون تنبي لأبا وحي كيالة أبا حقيس ميل لون نقضة ومعناها ودوناك سن أي مرتاء معنا ورك والدين سوكلا عدنيي تدك مارف حوناي ميش ايليهيني تدك واناكسان ميش مارتين اصنان دونتا مركا ورك ايدينك ايدين يالا دقينك ايدينك ايدين يالا بالليهي إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أبو حيري وحن إن كذبني أن نجا عذاب دو عذاب كاسو أهان مارت أهان دون ما نمت أي في ندون تنفكست يقف كست وحو مارت أي هر مريان جعمهيسة قال كرمانتا زحولية هي ألا هلاقي إيش لا يتدي حد ما أهادو وحاوي مارت عيد أما سمحو أهان ويا مارت وقبري أنت كجر عيد النقضي محن عيد يد وأهان ويا